فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إنه الرجوع. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. نعم، هذا هو الأفضل، أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض من قطن، لأن النبي قال البسوا من ثيابكم والبياض وكفنوا فيها موتاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، فيستحب أن يعمل هكذا مع الميت. نعم، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية. نعم، في ثلاثة أثواب بيض من قطن سحولية جديدة يمانية، يعني هذه الثياب السحولية تنسج في اليمن، تنسج في قرية يقال لها سحول فنسبت إليها وهي في اليمن، في ذلك في عهد على عهد النبوة تأتي من اليمن هذه التي كانت تصنع هناك، وهي تعمل من القطن وهي بيض، فكفن النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب منها. نعم، ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، الميت ما يوضع له قميص، يعني ما يلبس ثوب مثلا ثيابنا هذه قميص اللي يلبسه، لا، إنما هي لفائف، ولا يلبس عمامة ولا يحط على رأسه شيء يخصه دون بقيته، ما يقال مثلا حط له قميص العمامة، وإن كان بعض العلماء قالوا ذلك، لكن الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي كفن بهذه الكيفية بثلاثة لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة. وثلاثة لفائف هي توضع على مقدار مثلا ما يبقى بقية تثنى على الرجلين ويبقى بها بقية تثنى على الرأس، فتجعل الثلاث توضع وحده ثم توضع الثانية ثم توضع الثالثة، ثم يؤتى بالميت ويوضع على ظهره عليها، ثم تثنى من هنا الثلاث وتثنى من هنا ومن هنا، ثم تحزم بالحزائم التي تمسكها، وهذا تكفين الرجل على هذه الكيفية. نعم، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل. نعم، سبق لنا من الأولى بالتغسيل، التكفين يتولاه كذلك، إن كان موصي أحد قال لا يكفن إن إلا فلان يكفن، ذلك الرجل الذي وصاه يكفن هو الذي يتولى تكفينه، وإلا فأقرب الناس إليه من ابنه وأبيه وأخ شقيق وأخ لأب وهكذا، ونائبه كهو. نعم، أقرب الناس إليه، ونائب الوصي مثل الوصي، أو نائب الأقرب مثله، لو نوب شخص قد يكون هو مثلا ممن لا يحسن فينوب شخص يرضاه ما في مانع. نعم، والأولى توليه بنفسه. نعم، هذا أولى وأكمل، يتولى ذلك بنفسه، لكن يجوز ربما بعض الناس ما كل يحسن هذا فيجعل من ينوب عنه به. نعم، تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره. نعم، يعني يستحب في الكفن أن يجمر، معنى التجمير يعني يبخر، يعني يؤتى بالجمر ويوضع عليه العود الذي يسول له رائحة ويبخر به، لأنه إذا كانت رائحة طيبة ما تسرع الهوام وصولها إليه، فيستحب أن تبخر بالطيب، وكذلك أيضا ترش بماء الورد، فهذا أيضا من الإحسان إلى الميت من حسن تكفينه. نعم، أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها. نعم، يكون الأحسن منها هو الأعلى، فالأحسن وضع هو الأول ثم الثاني فوقه ثم الثالث فوقه ثم وضع الميت، فإذا لف صار الأسفل هو الأعلى، فهذا كيفية التكفين الميت. نعم، لأن عادة الحي جعلوا الظاهر أفخر ثيابه. من هذا عادة الحي؟ الحي إذا كان عنده ثوب ولا ثوبين يلبس الثوب الخلق تحت ثم يلبس الثوب الزين هو العلو، فيعمل مع الميت نفس الشيء. نعم. ويجعل الحنوط فهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها. نعم، يجعل الحنوط الذي هو أخلاط من طيب يجمعونه وتوضع بين طبقات الخرق التكفين هذه. نعم. لا فوق العليا لكراهة، لأنها لو وضعت فوق العليا لها بس تسقط. نعم. لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة. نعم. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه. نعم، يجعل من الحنوط في شيء من القطن، يدر من الحنوط على هذا القطن هذا، ثم يجعل بين أليتيه ويجعل في مغابنه، لأن هذا أقرب أيضا إلى نظافة ذلك المكان والمحافظة عليه لأن لا يخرج شيء. نعم. ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. نعم، يجعل إذا وضع هذا مثلا بين اليتيه يستحب أن يشك مثلا خرقة ثم يلف به مثلا الفخذين مع اليتين حتى أنه يتماسك عن أن يخرج منه شيء ثم يوضع لتكفينه. نعم. وهو السراويل بلا أكمام، يعني تشبه هذه اللفافة مثل السروال القصير اللي مالكم، ويسمى التبان. فالتبان هو السروال بلا أكمام، فيتأل مثل الفافة يلف به ما قدر عورتها المغلظة يلف فيها، فتشبه السروال المقصر اللي ماله كموم، ثم بعد ذلك يوضع في اللفائف الثلاث. نعم. تجمع اليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهواء، وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه. وكذا مغابنه. المغابن اللي هو تحت الإبطين وبين الركبتين، هذه المغابن. كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، وإن طيب الميت كله فحسن. نعم، لو طولي يعني لو طولي بالمسك كله فلا بأس، فحسن هذا، لأنه كان الصحابة يستعملونه في مع بعضهم رضي الله عنهم. لأن أنسا طلي بالمسك وطلى ابن عمر ميتا بالمسك وكره داخل عينيه، وأن يطيب بورس وزعفران. ورس، نعم، الورس والزعفران ينبغي أنه ما يطيب فيه الميت. نعم. وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. ثم نعم، يعني يكره أن يطلى بالصبر، الصبر الذي هو مثل الصمغ هذا المر الشديد المرارة التبادة، لأنه يصلب الجسم وكذا، لكنه ما له لزوم، ولكن الصحابة يستعملونه ولا ينبغي استعماله إلا لحاجة. فإن اضطر إلى حمل الميت ووضع فيه هذا الشيء من أجل محافظة عليه فلا بأس بذلك، ولكن ما عدم الحاجة ما ينبغي فعله. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه. أيوة. ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. نعم، ولا ينتشر، ثم يربط باللفائف الحزائم التي تحزن به لئلا ينتشر فتبدو عورة الميت. ثم يعقدها لئلا ينتشر، وتحل في القبر، وتحل في القبر نعم وتحل في القبر يعني الحزائم لحزم على من أنه، لكن إذا وضعت اللحد فينبغي أن الحزائم تفك تحل ولا تسحب منه، بس تحل وهي في مكانه، بس الحزم يفك الحزام وتبقى على ما كانت عليه. هذا سائل يقول: نحن مجموعة مدرسات تقوم بنقلنا سيارة من مكة إلى حدة بمبلغ 600 ريال شهريا عن كل مدرسة، ويأخذ أيضا المبلغ كاملا للعطلة الرسمية مثل عطلة الربيع وعطلة رمضان، فهل يحق له أن يأخذ الأجرة عن أيام العطلة الرسمية علما بأنه لم يكن بيننا اتفاق على ذلك؟ لا، ما يلزم، لأن هو الأيام اللي ما ينقلهم فيها إلا بشرط، وقال والله أنا بيتفرغ لكم السنة كاملة ولا نبرح ولا جد، وتصرفوا لي حق سنة حق 12 شهر حتى وقت العطلة تعطونني، فإذا اشترط عليهم هذا فالشرط أملك، أما بدون شرط لا يلزمهم، مدة اللي ما فيها نقل ما يلزمهم شيء. هذا سائل يقول: دائما أشاهد في أحلامي أمواتا أعرفهم، وبعضهم أسمع بهم، ويطلبون مني بعض الأشياء، وعندما أخبر أقاربهم بطلبهم يكون مطابقا لما في الحلم، فهل أحلامي حقيقة؟ وهل إذا تصدقت بشيء باسمهم أو بنيتهم يصل الأجر والثواب إليهم؟ نعم، الأحلام يعني ما هو على كل حال، ولو صدقت رؤية أو ثنتين أو ثلاث ما هو على كل حال أن تصير كل رؤية صحيحة، لا، نعم قد تصدق مرة وقد لا تصدق أخرى، ولكن ما ذكرت من أن الصدقة تزكى الله خير، أنت إذا تصدق بنية عن هذا الميت فالثواب إن شاء الله يصله، سواء شفت رؤية أو ما شفت رؤية فالثواب إن شاء الله يصله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصدقة عن الميت، كما قال لسعد بن عبادة رضي الله عنه حينما ماتت أمه وجاء إلى النبي عليه وقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، إن أمي افتلتت نفسها فماتت ولم تتصدق، فهل أتصدق عنها يا رسول الله؟ قال: نعم. فتصدق عنها وأوقف لها حائطا من نخل صدق جاره على أمه، فهذا لا بأس أنك تتصدق جزاك الله خير وتؤجر على هذا وتثاب، فيصلها الأجر إن شاء الله وأنت تثاب على هذا. نعم. هذا سائل يقول: توفي زوجي وخرجت بعد وفاته بأيام لأمور غير ضرورية، وعندما علمت بأن العدة لازم بأمر العدة لازمت بيتي لا أخرج منه، فهل علي إثم؟ فهل علي كفارة؟ أو أقضي بعد بدل الأيام التي خرجتها؟ أو أصوم أو أتصدق؟ لا، ليس عليك شيء، لا صدقة ولا قضاء ولا أي شيء، ما دام أنك خرجتي وأنت مثلا ما كنت تعلمين عن هذا، مع أن الخروج للحاجة لو ما هو ضرورة، الخروج للحاجة جائز للمعتدة، إذا كان هناك حاجة مثلا لك حاجة مثلا تشترينها من السوق ولا في البيت أحد ما عندك أحد يدوي أحد تروحين، هذه الحاجة لا بأس بها، لكن المدة التي خرجت فيها ربما تكون عن حاجة أو عن خير حاجة، الجهل منك بهذا الشيء فلا عليك شيء ولا عليك قضاء، وتنتهي العدة بأربعة أشهر وعشرة ما ولا عليك شيء ولا صدقة ولا شيء. هذا سائل يقول: أنا طالب بكلية الطب والدراسة مختلطة بين الطلبة والطالبات، فبماذا تنصحونني للاستمرار؟ هل أستمر بالدراسة أم أترك الدراسة؟ الدراسة لا بأس، لكنك حاول أنك تضع طرفك وحاول أنك ما تنفرد لأحد منها، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والله سبحانه وتعالى أيضا يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فالواجب عليك أنك تغض بصرك إذا كنت مضطر لهذا الشيء، وإذا أمكن أنك تجد مثلا هذه الدراسة في جامعات ما يحصل فيها اختلاط فهذا هو الأولى وهذا هو الأكمل والأحسن، فاترك هذه الجامعة اللي فيها اختلاط وابحث عن جامعة في المكره ليس فيه هذا الشيء. وإن كان ما وجدت إلا هذه فالله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. وأهم ما في هذا أنك تغض طرفك، لأن النظر هذا والعياذ بالله سهم مسموم من سهام إبليس، والنظر هذا هو الذي يوقع في الشرك والعياذ بالله، وهو الذي يوقع في المنزل. فهذا منهي عنه، والله سبحانه وتعالى نهانا عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. يعني النظرة لما سئل عن النظرة المفاجئة أن تقابلها المرأة وهي مثلا ما تسترت ولكن يصرف، قال لك النظرة الأولى اللي غصبا عليك ثم اصرف بصرك عن هذا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك الآية الكريمة اتقوا الله ما استطعتم. فالنظر أمره عظيم، وهو كثيرا من الأسباب والعياذ بالله الذي يوقع في الأمور المحرمة، ويوقع في آمنا بالله في الأمور العظام. فهذا الواجب الإنسان أن يكف بصره، وأن يحرص أيضا ما يجتمع ما ينفرد بواحدة منهن، لأن أيضا الانفراد هذا أيضا النبي يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالشيطان يسول لهم. فهذا الذي ينبغي لك، واجعل نصب عينيك اتقوا الله ما استطعتم. فإذا اتقيت الله، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يحميك، وإن استطعت أن تجد جامعة ما فيها هذا الشيء فهذا الذي ينبغي لك، وهذا الذي يجب عليك أن تفعله. ولكن الضرورة الأحكام إذا اضطريت إلى هذا الشيء إن شاء الله ما عليك إلا أنك تتقي ما استطعت. نعم. السؤال في الطلاق. في الطلاق شيء. لا طلاق. يقول رجل طلق زوجته عدة طلقات في عدة مجالس ولجهله بشريعة الله، فإنه كان يراجعها وقد طلقها أكثر من 4 مرات، فهي الآن معه كزوجة ويطعها، فهل يكون هي زوجته أو يعذر بجهله؟ لا، ما يعذر بجهله. الطلاق ما يخفى على أحد، ما يخفى ولا على الصبيان أبدا. هذا ما هو جهل، هذا عدم اهتمام وعدم مبالاة في دينه. فما دام أنه طلق 4 مرات يقول يكفي 3، إذا كان طلق 3 مرات فإنه لا يجوز له أن تمكث عنده المرأة، وهي يحرم عليها البقاء عنده وهو لا يجوز. وإذا كانوا على هذه الحالة فحالتهم حالة سفاح والعياذ بالله، فلا يجوز له ذلك. وليتق الله ويقلع عن هذا الذنب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتوبة النصوح، فهذه المرأة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.